الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أي من الأصول الثلاثة التي يلزم على كل مسلم معرفتها والإيمان بها، وهي الإيمان بالله وبنبيه، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة دينه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعض الناس من شدة جهله، وخاصة حينما يكون الناس في بعد عن حواضر العلم، وفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا فقد جفا عندما يكون في باديته، كان في زمن الشيخ رحمه الله تعالى وبعده من لا يعرف اسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا أظهر الشيخ اسمه فقال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإظهار اسمه صلى الله عليه وسلم واجب في الصلاة، ولذلك قال جمع من أهل العلم كأصحاب الشافعي وأحمد: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة لا تصح إلا بإظهار اسمه، فتقول: اللهم صل على محمد، فلو قلت اللهم صل عليه لم يجزئك. وبالغ كثير من أصحاب الشافعي وألزموا بإظهار اسمه في الخطبة كذلك، وأما أصحاب أحمد فلم يلزموا إظهار اسمه في الخطبة، وإنما ألزموا بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في خطبة الجمعة. وبناء على ذلك، فإن معرفة اسمه وإظهاره بمعنى أن يسمى محمدا وعدم إضماره بالإشارة إليه بالضمير واجب في الصلاة، وبعض أهل العلم يقول حتى في خطبة الجمعة. وقد ذكر المصنف في معرفته مسائل. أول هذه المسائل معرفة اسمه ونسبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. والنبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى آدم عليه السلام إنما ولد بعقد نكاح صحيح، لا يوجد في نسبه صلوات الله وسلامه عليه السفاح، ولا عقد نكاح غير صحيح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس نسبا باعتبار الولادة، كما أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نسبا باعتبار السلالة. وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في إثبات فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم وابن خيركم، لو كان فضل قريش ومن انتسب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بسببه لاستلزم ذلك الحديث الدور، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فاخر وبين فضل النسب الذي انتسب إليه صلوات الله وسلامه عليه، فأفضل النسب بنو هاشم، ثم يليهم قريش، ثم يليهم ذرية إسماعيل، ثم يليهم سائر العرب، ثم هكذا. وهذا هو ظاهر الحديث كما قرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، مع أن الشيخ تقي الدين ليس من العرب، وإنما هو من الأكراد في الأشهر من الأقوال في نسبه رحمه الله تعالى، وإنما العبرة بالحديث والدليل. وتعبير المصنف بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ذكره النسب الرباعي له صلوات الله وسلامه عليه لأن فيه أسبابا، من ذلك أن هناك أحكام معلقة ببني هاشم كحرمة الزكاة وتخميس الخمس، فإن خمس الخمس في الفيء والغنيمة لذوي القربى وهم بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل معهم بنو المطلب لأنهم كانوا معهم في الشعب؟ الكلام مشهور في هذه المسألة. والأمر الثاني استدل به بعض أهل العلم كأبي الخطاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بنسبه إلى الرابع هاشم، فاستدل أبو الخطاب على أن الرحم التي يجب صلتها ما كان إلى الجد الرابع، فكل من انتسب معك إلى الجد الرابع كمن انتسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم فإنه يكون من الرحم التي يلزم صلتها. هذا رأي أبي الخطاب. وأما غيره من أهل العلم كما ذكره ابن مفلح، فإنهم يرون أن الرحم التي يجب صلتها إنما هي الرحم المحرمة دون ما عداها. قال الشيخ: وهاشم من قريش. طبعا عبد المطلب تسميته هذه فيها كلام أوردناه في قضية التعبيد لغير الله عز وجل، فهو من باب التعريف لا من باب التسمية. فرق بين التعريف بمن عرف باسم وبين من سمي، فما كان من باب التعريف فإنه أسهل من باب التسمية. قوله: وهاشم من قريش، أنه نقطع قطعا أن هاشما من قريش وأن قريشا من العرب. ثم قال والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وهذا قد جاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رفع نسبه إلى إسماعيل، ثم ذكر بعد ذلك أن ما بعده علمه عند الله عز وجل في مقدار الأنساب وتعداد الرجال إلى آدم عليه السلام. قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل في ذرية إبراهيم النبوة، فكل نبي بعد إبراهيم عليه السلام إنما هو من ذريته، صلوات الله وسلامه على نبينا وعلى إبراهيم وعلى سائر الأنبياء. قال الشيخ رحمه الله وله من العمر 63 سنة، 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم، بدأ المصنف في ذكر بعض سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وإن من أهم الأمور بالمسلم لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعنى بسيرته، وسيرته تشمل أمورا. الأمر الأول ما يتعلق بهديه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو التأسي. وقد مر معنا أن التأسي هو فعل ما فعل على هيئة ما فعل لأنه فعل. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أول ما يتعلق بسيرة النبي معرفة هديه والتأسي به وهي أفعاله. الأمر الثاني معرفة ما حدث له صلوات الله وسلامه عليه مما يتعلق ببعثته، متى وكيف كان بدء الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كان قد أوذي صلوات الله وسلامه عليه في نفسه وفي أهله ورمي عليه سل الجزور وغير ذلك من الأمور العظيمة التي يقتدي بها المسلم فيتصبر عند الدعوة إلى الله عز وجل وعند معرفة الله عز وجل والتعبد والتحنث له سبحانه. ولذلك جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه من كان متعزيا فليتعزى بي أو نحو مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث معرفة صفاته صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث التي وردت في صفاته وهيئته صلوات الله وسلامه عليه ليست بالكثيرة، وقد جمعها جمع من أهل العلم في شكله عليه الصلاة والسلام وصفة شعره وأسنانه ووجهه وحاجبيه وما يتعلق بجسده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه فائدتها أقل من فائدة معرفة سمته ودله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، لأن في الأولى أمرنا بالاهتداء والاقتداء والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه، وفي الثانية التصبر، وفي الثالثة إنما هي معرفة نعوت لأجل المحبة له صلوات الله وسلامه عليه. أول مسألة أوردها المصنف عمره عليه الصلاة والسلام. قال له من العمر 63 سنة، أي من ولادته إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه له 63 سنة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع في السنة التي كانت قبل قبض روحه كان قد جاء علي رضي الله عنه من اليمن بمئة من الإبل، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة الشريفة 63، والباقي وكل فيها علي فذبحها عنه. وقد ذكر جمع من أهل العلم وأظن ابن القيم منهم أن في هذا إيماء لعمره صلوات الله وسلامه عليه، فقد نحر بيده الشريفة 63 عن كل سنة من عمره جزورا، وقد مات من تلك السنة، فإنه مات بعدها ببضعة أشهر صلوات الله وسلامه عليه، بنحو 3 أشهر أو نحو ذلك. قال منها 40 قبل النبوة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة لم يوحى إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة على ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين، ولذلك أخطأ من أخطأ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، والصواب أنه كان على ملة إبراهيم. وإنما الخلاف بين أهل العلم بأي الملل كان متعبدا، فقيل إنه كان يتعبد الله كان متعبدا بكسر الباء كما يعني صوب الكسر القرافي، ولا نقول متعبدا لأنه لم يوحى إليه بعد، وإنما نقول بما كان متعبدا. فقال بعضهم وهو الأقرب أنه كان يتعبد الله عز وجل بملة إبراهيم، وقال بعضهم ولا يدرى لمن ينسب هذا القول بملة عيسى، وقيل بملة موسى، وقيل بملة آدم، وقيل غير ذلك. هكذا حكوا في كتب الأصول، وللشيخ تقي الدين رسالة كاملة في هذه المسألة. قال و23 نبيا رسولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة نبيا رسولا، ف فدل ذلك على أن النبوة والرسالة اتصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات كلها. نبئ. قال الشيخ رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. نعم، قوله نبئ بإقرأ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ أي أوحي إليه بالوحي بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول ما أنزل الله عز وجل على نبيه من الوحي، هذه السورة سورة العلق، فهي من باب الوحي له سبحانه له صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر بالتبليغ إلا حينما نزلت عليه المدثر قم فأنذر، فلما نزلت عليه قم فأنذر دعا النبي صلى الله عليه وسلم قومه وعشيرته فبلغهم وأرسل إليهم. وتعبير المصنف بقوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر يدل على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الرسول والنبي لفظان إذا اجتمعا تغايرا وإذا افترقا اجتمعا، فإنك قد تطلق النبي على الرسول وتطلق الرسول على النبي، هذا معنى قولنا إذا افترقا اجتمعا، وأما إذا اجتمعا قلت نبي ورسول فإنهما يتغايران. ولأهل العلم أقوال متعددة في الفرق بين النبي والرسول، ومن المتأخرين الذين أفردوا رسالة في الأقوال في هذه المسألة والترجيح بينها الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، فله رسالة مطبوعة في هذا أجاد فيها وأفاد، وأقرب الأقوال ما ذكره الشيخ هنا أن النبي هو الذي أوحي إليه وأن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ، هذا هو ظاهر كلام المصنف. وقيل إن النبي الذي أوحي له بشريعة من قبله والرسول الذي أرسلت له شريعة يعني أرسل بشريعة جديدة، وقيل غير ذلك. وقول المصنف وبلده مكة أي بلد النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم المكي، فهو من أهل مكة، ولد فيها عليه الصلاة والسلام وأحبها وقال إنها خير بقاع الأرض إلى الله عز وجل، وهي البلدة التي نحن فيها الآن، فنحن الآن في أفضل بقعة على وجه المعمورة وهي مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة، والدعاء لها بزيادة التشريف للكعبة ولمكة جاء عن سعيد بن المسيب، والظن بسعيد أنه لا يدعو بشيء إلا وقد نقل إليه من خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البلدة هي بلدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ولد، وهي بقعة يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. أي بعث الله عز وجل محمدا أول ما بعث بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فالقرآن كله والسنة كلها إنما هي توحيد، فهي إما أمر بالتوحيد أو نهي عن ضده، أو بيان حال الموحدين أو بيان حال ضدهم، بيان حال الموحدين في الدنيا بذكر أعمالهم في الدنيا مما أوجب الله عز وجل عليهم فعله، أو ما نهى الله عز وجل عليهم أو نهاهم الله عز وجل عن اقترافه، وضدهم أفعالهم ما يقترفونه في الدنيا من الأمور المحرمة. وإما أن يكون الكتاب والسنة وما أوحاه الله عز وجل خبر عن مآل الموحدين وضدهم في الآخرة، فالموحدون في الجنة وذكر الجنة ونعيمها، وضدهم وهم المشركون في النار وبيان النار وأهوالها. إذن فالقرآن كله والسنة كلها والوحي من الله عز وجل لنبيه كله إنما هو في التوحيد وتفريعاته مما يتعلق بالموحدين أو خبر ضدهم وهم المشركون، نسأل الله عز وجل السلامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يعني هذا الدليل الذي أجمله المصنف بقوله وأرسل بالمدثر أي وأرسل حينما نزلت عليه سورة المدثر أو يعني أولها، وهو ما أورده المصنف قبل قليل. ذكرت لكم في أول الأمر أن الشيخ حينما يذكر الأدلة يفعل أمرين: يستدل بالدليل على ما سبق، ثم يذكر معان فيه لاحقة، فيذكر بعض المعاني اللاحقة بعد إراده الدليل. وقد جاء عن السلف أنه لا بد من التدبر بهذا المعنى بهذا اللفظ، أنه من التدبر للقرآن، فإن تدبر القرآن أمر الله عز وجل به في كتابه، وكمال التدبر للقرآن فيه الفلاح. ولا شك أن المرء كلما قل عنايته بكتاب الله عز وجل فإنه يدل على فوات خير كثير في حقه. وأنت إذا تأملت كلام أهل العلم في اشتراطهم للاجتهاد وصحة الفتوى، لأن كثير من أهل العلم يقول لا تصح الفتوى إلا من المجتهد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بالقرآن عالما بالعربية، لأن العلم بالقرآن ليس مجرد التلفظ به، بل العلم بألفاظه والعلم بمعانيه. ولا يمكن أن يتحقق العلم بالمعاني إلا بمعرفة العربية. إذن فالعناية بكتاب الله عز وجل شرط لازم على كل طالب علم أن يعتني به غاية العناية، وأن يتأمل في كتاب الله عز وجل بشرط أن يضبط تأمله وأن لا يغلو فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إكرام الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. انظر كيف، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، فدل على أن من الناس من قد يغلو في القرآن فيفسره تفسيرا غير صحيح فيبعد في النجعة عن الصواب. نعم، شرع بعد ذلك المصنف في ذكر بعض المعاني في هذه الآيات الأول من سورة المدثر. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، قم فأنذر أي أنذر عن الشرك للتحذير منه والدعوة للتوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به هو ذا، وهو الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، ولا يمكن أن يكون هناك دعوة للتوحيد إلا مع التحذير من الشرك. واعلم أنه كلما هون المرء أمر الشرك كلما أخطأ خطأ بينا. إن من طلبة العلم من ربما ينشغل عن هذا الباب، وهو العناية بتوحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، فلربما مر على أمام ناظريه بعض مظاهر الشرك أو الوسائل المفضية إليه، قد لا يكون شركا في ذاته ولكنه من الوسائل المفضية إلى الشرك، إما يمر أمام ناظريه أو يطرق سمعه ذلك. وعند تهوينه من هذا الباب فإنه في الحقيقة يكون قد سلك طريقا ليس بالهين، فيكون قد هون أصلا من أصول الشريعة، بل هو أعظم الأصول التي ترجع لها جميع أحكام الشريعة. فإن الله عز وجل ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، أي ليوحدون كما قال ابن عباس. فتوحيد الله عز وجل هو الأصل، وكل غرض من أغراض الدنيا فإنه يكون ساقطا في مقابل هذا الأصل العظيم، وهو عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وربك، في قوله تعالى: وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وجه الاستدلال: كبر، معنى كبر أي عظم، فإنه لا شيء أكبر من الله عز وجل، فيكون من باب التعظيم. قال عدي بن حاتم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعلم ما معنى الله أكبر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: معناها أن الله أكبر من كل شيء. فالذي يعلم معنى التكبير أن يعظم الله عز وجل، فهو أعظم من جميع ما ترى بعينيك من المخلوقات، أعظم من هذه الجبال، وأعظم من هذه الأمور الطويلة والعظيمة، وأعظم من المخلوقات. كلما رأيت مخلوقا أو آدميا خشيت منه خوفا أو ظننت منه سطوة، فاعلم أن الله عز وجل أكبر منه وأعظم، وهذا معنى الله أكبر. إذن وربك فكبر، من استشعر هذه الكلمة وهي قول الله عز وجل وربك فكبر، فإنه في هذه الحالة يهون عنده كل أمر أمام الدين. فعندما يدعو إلى الله عز وجل ويأتيه شيء من الأمور التي تحتاج إلى صبر ومصابرة، فإنه يعظم أمر الله عز وجل ويعظم ربه سبحانه وتعالى، ويستصغر ما دونه من الأمور. فحين ذاك يدعو على بصيرة وعلى هدى، ويصبر في نفس الوقت على ما أوذي فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم، قوله ثيابك، العرب تطلق الثياب المحسوسة وتطلق الثياب على الأعمال، فتسمي الأعمال ثيابا، وهذا معروف في لسان العرب وهو حقيقة. فيقول المصنف إن معنى قوله وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، إذ لا تطهر الأعمال إلا عن الشرك. فالأصل أن قول الله عز وجل وثيابك فطهر أي تطهيرها عن الشرك، وهذا هو الأصل، لأن نزول هذه الآية لم يكن في ذلك الوقت قد شرعت الصلاة واشتراط الطهارة لها، وذلك أن بعض أو كثيرا من الفقهاء يقولون إن الطهارة تجب في الصلاة في ثلاثة أشياء: في البقعة وفي البدن وفي الثوب، ويستدلون على الطهارة في الثوب بهذه الآية وهي قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ووجه الاستدلال هو عمومها، أي عموم هذه الآية، أن الثياب تشمل الثياب الحسية والمعنوية وهي الأعمال. وهذا فيه مسلك عند الأصوليين وهي عموم اللفظ، هل يمكن أدخال ما لم يكن قد شرع فيه إن كان قد نزل ابتداء أم لا؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، لكن الأصل أن المعنى الأصيل لهذه الآية هو ما ذكره المصنف: طهر أعمالك عن الشرك. وهل يصح الاستدلال بها على الطهارة الحسية للثياب التي يصلى بها؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. قول الله عز وجل والرجز فهجر، الرجز هو هي الأصنام، وقول وتعبير وقول الله عز وجل فهجر، هذا من جوامع الكلم وبليغه، إذ الهجر ليس بمجرد الترك فقط، بل هو بأكثر من أمر. فأولها ما ذكر الشيخ أنه تقتضي الترك لها ولأهلها، والبراءة كذلك منها ومن أهلها، والعداوة لها ولأهلها، ومفارقتها أي البعد عنها وعن أهلها، فلا يجلس في مكان فيه أصنام تعبد من دون الله عز وجل، ولا يحضر هذه المجالس. فهو أو فقول الله عز وجل فهجر يشمل هذه المعاني كلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه مكث 10 سنين إنما يدعو إلى التوحيد، ولم يكن قد فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه شيء من العبادات والأحكام. نعم، كان يتعبد صلى الله عليه وسلم بشريعة من قبلنا، على قول بعض أهل العلم، وقد أشرت لكم على هذه المسألة قبل. قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء، وهذا هو المعراج به صلوات الله وسلامه عليه، فقد أسري به من بيته في مكة إلى البيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى السماء التي أعلى منها إلى 7، وهكذا. وهذا المعراج في أي سنة كان فيه أقوال، ومن أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إسحاق، وقد أخذ بقوله المصنف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في السنة 10، فأخذ بقول ابن إسحاق، وهو الذي مشى عليه ابن هشام، لأن سيرة ابن هشام هي اختصار لسيرة ابن إسحاق. قال: وفرضت عليه الصلوات 5، أي في المعراج، وهذا يدل على فضل هذه الصلوات وأهميتها، فإنها فرضت سفاحا من غير وحي من جبرائيل عليه السلام. قال: وصلى في مكة 3 سنين، وهو يصلي إلى طبعا بيت المقدس، ثم بعد ذلك في المدينة نسخ التوجه للقبلة من بيت المقدس إلى الصلاة بالكعبة. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أي بعد 13 سنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، الهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. عندنا مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، فهذا يدلنا على انقطاع الهجرة، لكن نقول إن الهجرة نوعان: هجرة خاصة وهجرة عامة. أما الهجرة الخاصة فهي التي نسخت بفتح مكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وهذه الهجرة لها فضائل وأحكام تخصها. فأما فضائلها فإن المهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح ذكروا في القرآن، وقد رضي الله عنهم، ولهم من الفضائل ما ليس لغيرهم من الناس، بل هم أفضل الناس من اعتبار الصفة بعد أنبياء الله عز وجل وبعد محمد صلى الله عليه وسلم من أمته. الأمر الثاني أن لهم أحكاما خاصة بهم، فكل من هاجر الهجرة الخاصة يحرم عليه الرجوع إلى بلده، وهذا خاص بالهجرة التي نسخت. وكذلك من أحكامهم الخاصة أن كل من هاجر قبل نسخ الهجرة الخاصة فإن ماله في بلده التي هاجر منها لا يكون له، فإن من هاجر فإنه يهجر بلده ويخرج من ماله، فليس له أن يرجع إلى ماله. فالمهاجرون من مكة ومن غيرها الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم، فلم تصبح أموالهم لهم وإنما صارت لغيرهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هاجر عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من ربا؟ فليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الأملاك لأنه هاجر فترك الأملاك حين ذاك. إذن هذه هي الهجرة الخاصة التي نسخت. وأما الهجرة العامة فهي باقية إلى قيام الساعة، وهذا معنى قول المصنف وهي أي الهجرة العامة باقية إلى أن تقوم الساعة. وهنا عندنا مسألة ثانية، عندما نقول إن الهجرة الباقية إلى قيام الساعة ما هي؟ قالوا هي التي تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فيجب على المسلم أن يخرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وما هي بلد الشرك وبلد الإسلام؟ لأهل العلم أقوال، وإن سألت أين يذكر الفقهاء حكم بلد الشرك وبلد الإسلام فإنهم يذكرونها في مواضع، ومن هذه المواضع باب اللقطة، فإنهم يذكرون في أحكام اللقيط في آخر باب اللقطة متى يحكم بأن الدار دار إسلام أو أنها ليست بدار إسلام، لأن اللقيط إذا وجد في دار إسلام حكم بإسلامه، وإن وجد في غير دار الإسلام لم يحكم بإسلامه، ومن هذا الموضع نقل إلى غيره من الأبواب في الفقه التي قد يحيلون إليه هناك. ولأهل العلم أقوال، هل العبرة بظهور شعائر الدين، وهذا الذي عليه كثير من مشايخنا من أمة من تلاميذ الشيخ محمد من أمة الدعوة، أن العبرة ببلد الإسلام هي ظهور شعائر الدين، وشعائر الدين هي الإسلام عموما أو مظاهر التوحيد التي قد يدعي بعض الناس أنهم مسلمون ولكنهم يمنعون مظاهر التوحيد ويظهرون مظاهر الشرك الأخرى من الاستغاثة والاستعانة والتوسل وغير ذلك بغير الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، هذا يدلنا على أن الهجرة واجبة، لكنها لا وعدم الهجرة لا تدل على الخروج من مسمى الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. المراد بالهجرة هنا الهجرة بالمعنى العام، فكل من لم يستطع إظهار شعائر الدين كالصلاة والصوم وغير ذلك من شعائر الدين فإنه يلزمه أن يهاجر لإظهار هذه الشعيرة وفعلها إن استطاع المهاجرة، إلا المعذور الذي لا يستطيع. وهناك من الناس من يمنع في بلد معينة لأهله وقرابته، يمنعونه من الصلاة، يمنعونه من أداء شعائر الدين، فنقول يجب عليك أن تهاجر لفعل شعيرة الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. نعم، ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنين فقط، وهذه السنوات 10 التي مكثها صلى الله عليه وسلم كان فيها كثير من الأمور، منها ما شرع الله عز وجل لنبيه فيها من شرائع الإسلام، ومثل ذلك بالزكاة والصوم والحج، ولم يذكر الصلاة لأنها فرضت في مكة حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. قول المصنف: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. من خصائص هذا الدين أن الله عز وجل حافظه إلى قيام الساعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل مبقن هذا الدين وفي نفس الوقت مظهره، فهو ظاهر إلى قيام الساعة وفي نفس الوقت فإن الله عز وجل يجعل من عباده من يقوم بنفي التحريف عنه، ويرسل لهم من عباده الصالحين من يجدد من درس من معالم هذا الدين. فهذا الدين باق إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفه. فالمقصود أن دين الله عز وجل باق، والمرء عندما يقوم بخدمة هذا الدين والدعوة إليه وتعليم شعائره فإنما ينفع نفسه، وإلا فالدين قائم بك وبغيرك. من يرد الله به خيرا يستعمله، فالله عز وجل هو الذي يستعملك، والله عز وجل هو الذي يمن عليك أن هداك للإسلام، وهو الذي يمن عليك أن هداك للعمل لهذا الدين بتعلمه وتعليمه والدعوة إليه وتصحيح مفاهيم بعض الناس فيه. إذن المقصود أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولم يوكل لأحد من خلق الله عز وجل، بل الله الذي حفظه، وهو الذي يستعمل من شاء ويصطفي من شاء من الناس ليقوموا بها ويستعملهم في طاعته سبحانه وتعالى. نعم. وهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. نعم، هذه مسألة مهمة، أن هذا الدين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل له، وهو دين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن فيه دلالة على كل شيء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ولكن هذا الخير وهذا الشر على نوعين، تبيانه على نوعين: إما أن يكون على سبيل التفصيل فيبين حرمة الشيء الفلاني أو لزوم ومشروعية الشيء الفلاني، فهذا من باب الدلالة على التفصيل. وإما أن يكون على سبيل الإجمال فيكون في الشرع معان عامة في الشريعة، هذه المعاني العامة في الشريعة دلت عليه، ولذلك ما من شيء إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قام على المنبر قياما طويلا فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا قد بينه، علمه من علمه ونسيه من نسيه. هذا يدلنا على أن بعض الأخبار التفصيلية التي لا حاجة للناس فيها قد لا تنقل إلينا، قد لا تنقل، وأما المعاني فكلها قد وصلتنا، كما أن الأمور التفصيلية التي يحتاجها الناس في صلاتهم وصومهم وحجهم والأمور الكلية لهم في الشريعة قد نقلت إلينا. وهذا معنى قول أبي هريرة أو غيره من الصحابة: ونسيه من نسيه، لأن هذه الأمور يغني عنها المعاني الكلية أو يغني عنها الأحاديث الأخرى في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم، هذه المسألة جميلة جدا إذا استشعرها المسلم، أن الخير الذي دل الله عز وجل عليه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. استشعر أيها المسلم أن هذا التوحيد خير من الله عز وجل ونعمة منه سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. إذن هو الله عز وجل تفضل عليك، هو الذي دلك، هو الذي هداك، هو الذي أرشدك، هو الذي دلك لهذا الخير. إذن الدلالة للتوحيد خير من الله عز وجل وهداية وإرشاد منه سبحانه وتعالى. إذن استشعر دائما أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة خير، وأن هذا الخير قد أنعم من الله عز وجل وحده عليك بمعرفته والسير على طريقه. إذن التوحيد هو الخير الذي بعث به النبي بل سائر الأنبياء جميعا، ثم يتبع هذا التوحيد جميع محبوب الله عز وجل، ذلك قال المصنف: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، سواء من الأقوال أو من الأفعال أو غير ذلك من الأمور كالسلوك ونحوه، والشرك بضده. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، ولا شك أن أعظم ما يحبه الله إفراده بالعبادة، وأشد ما يكرهه الله عز وجل هو الشرك، بعثه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه مسألتان: أولى أن الله عز وجل بعثه للناس كافة وافترض طاعته أي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الثقلين الجن والإنس، قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا يدل على طبعا الناس كما تعلمون من صيغ العموم التي تشمل الذكور والإناث معا، فالجميع قد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بقوم دون قوم كالأنبياء قبله، فإن الأنبياء قوم له كان يبعث كل نبي إلى قومه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس كافة. ثم قال: وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، هنا في عرفة قريبا من هذا المسجد، حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأكمل الله عز وجل على نبيه المنة وأظهر الدين، فلا خير إلا وقد دل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين هو كل ما يتدين العبد به ربه جل وعلا، فيشمل جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. وأتممت عليكم نعمتي هي نعمة من الله عز وجل، معرفة هذا الدين والهداية لهذا الدين الكامل. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا رضا من الله سبحانه وتعالى للعباد بالإسلام الذي تقدم بيانه. وقد جاء أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والمقام الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو قائم يصلي بالناس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وقد حسب بعض صحابته أنه لن يموت، فلما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولما يدفن فقرأ هذه الآية، قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما سمعناها أول مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ميت لا شك في ذلك كما نص عليه الله عز وجل في كتابه، لكن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا. وقد ألف جماعة من أهل العلم منهم البيهقي جزءا مشهورا ومطبوعا: حياة الأنبياء في قبورهم. إذ الناس في قبورهم حياتهم درجات، فالأنبياء حيون في قبورهم، والشهداء أحياء في قبورهم، وسائر الناس لهم حياة برزخية في قبورهم، نوع يختلف عن حياة أنبياء الله عز وجل. إذن الحياة حياة الأنبياء وحياة الشهداء وحياة برزخية لسائر الناس. وهذه الحياة الثلاث أو الحيوانات الثلاث هذه تختلف عن حياة الدنيا التي نعيشها، كما أن حياة الدنيا وحياة البرزخ تختلف عن حياة يوم القيامة، فكل واحدة من الحياة الثلاث تختلف عن الثانية، ولكن حياة الأنبياء تختلف عن حياة غيرهم من الناس في القبور. إذن عندما نقول إن النبي حي في قبره ليس كحياتنا، وإنما هي حياة أسمى من حياة سائر الناس في برزخهم، وإنما هي تختلف حالهم عن حاله. ولذلك حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولا نعلم موضعا فيه جسد نبي بإسناد صحيح إلا جسده الكريم صلوات الله وسلامه عليه بجانب مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن المصنف لما ذكر قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، أتبعها بالآية التي بعدها وهي: إنكم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله عز وجل حينما ذكر وفاة نبيه ذكر بعد ذلك شيئا مما يحدث عند البعث يوم القيامة، وهو الخصومة التي تكون بين الناس والمجادلة التي تكون لهم في القيامة. فأراد المصنف أن يذكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم البعث للجميع كما ذكرها الله في القرآن. انظر هنا في الآية في القرآن ذكر وفاة النبي ثم ذكر بعدها المبعث، فأراد المصنف أن يذكر ترتيبا مشابها لترتيب القرآن، فبدأ بعد ذلك يتكلم عن البعث وما يحدث للناس يوم القيامة من باب الترتيب الذي رتبه الله في القرآن عندما أخبر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. وهذا ركن من أركان الدين والإيمان، إذ من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر أمور أجلها الإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والنار. ومن جزئياتها الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وبمعرفة عرصات يوم القيامة وما يحدث فيها. ولكن الإيمان بالبعث شرط لصحة الإيمان، ومن لم يؤمن بالبعث يوم الآخرة فليس بمؤمن، إذ سقط ركن من أركان الإيمان في حقه. ثم دلل على البعثة بأمور أو بدليلين، والقرآن فيه عشرات الأدلة على ذلك، منها قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي في الأرض نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالله عز وجل خلق الآدميين من التربة ثم يرجعون إليها مرة أخرى فيدفنون، ثم يخرجهم الله عز وجل منهم يوم القيامة فينبتون. وقد جاءت السنة مبينة لذلك، حينما ينفخ في الصور ويأمر الله عز وجل السماء فينزل منها كأمثال المطر فينبت الناس، إذ الآدمي لا يبقى منه إلا عجز الذنب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل نقرأها قبل الدليل. قوله: وبعد البعث محاسبون، أي أن الناس كلهم محاسبون بعد البعث. والحساب أنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد هلك. الأمر الأول من يناقش ويحاسب، بمعنى المناقشة، وهذا إنما يكون للكفار فقط. وأما المؤمنون فإنهم قسمان: قسم يقرر فقط من غير مناقشة ومحاسبة، وإنما يقرر فيسمى محاسبة بمعنى التقرير. والنوع الثاني من لا يقرر، ومن باب أولى أن لا يناقش الحساب، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. وقد جاء عند الطبراني أن مع كل واحد من هؤلاء 70 70، والعلم عند الله في صحة ذلك. المقصود أن العموم يحاسب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وهم 70,000، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب. وقوله: ومجزيون بأعمالهم، أي أن الله يجازي الناس بأعمالهم، والله عز وجل يتفضل على كثير من الناس بجزاء أعظم من أعمالهم، لا شك في ذلك سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، التكذيب بالبعث لا شك أنه كفر، لأن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر الواجب فيه أمور، منها البعث ومنها الجنة والنار، وأمور متعلقة باليوم الآخر إنما هي مندوبة معرفتها كما ذكرت لكم كأشراط الساعة وأهوال القيامة. ولذلك فإن من كذب بالبعث وقال إن الناس لا يبعثون بعد قبورهم، أو إن بعض الناس لا يبعث من قبوره يوم القيامة، فإنه كافر بالقرآن، إذ القرآن مليء بالدلالة على ذلك. ومن الأدلة قوله سبحانه: زعم الذين كفروا. قوله زعم الذين كفروا يدل على أن من قال هذا القول فإنه كافر، ألا يبعثوا، فكل من قال إنه لا بعث يوم القيامة فإنه كافر. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، قول المصنف: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. الإيمان بالرسل ركن من أركان الدين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالرسل مجمل ومفصل، أما المجمل فأن تؤمن أن لله رسلا، وأن خاتم هذا الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، ويجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل، وأما الإيمان بالرسل قبله فعلى سبيل الإجمال. وقد فصل الله عز وجل لنا بعض الخبر عن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن علمه فإن معرفته وعلمه به من كمال إيمانه. فمن ذلك أن الله عز وجل قد بعث عددا كبيرا من الأنبياء والرسل، وقد جاء عند ابن حبان وصححه تصحيحا التزاميا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل أكثر من 100,000 وأن الأنبياء نحو من 300 وتزيد عن هذا العدد ونسيته الآن على سبيل الدقة. وسمى الله عز وجل لنا في كتابه 20 نبيا ورسولا، وهؤلاء الرسل أفضلهم 5 وهم أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام. وكل هؤلاء الرسل بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالتوحيد وبالبشارة لأهله بالجنة، ومنذرين من الشرك ومن النار. ولذلك فإن الأنبياء كلهم أخوة علات، كلهم يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال الشيخ والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. قوله وأولهم نوح المقصود بهذا بمن أرسل بعد ذلك، لأن آدم عليه السلام قالوا هو قد نبئ وأوحي إليه من حين بدء خلقه، وأما في الأرض فإن من ابتدأ بالوحي في الأرض أولهم نوح. هذا أحد التوجيهات لمعنى قول العلماء إن أول الأنبياء نوح ولم يذكروا آدم عليه السلام. قال وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. لقد كان الناس يظنون أنه قد استقر في قلوب كثير من الناس أن لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه عند المسلمين، فكل من اعتقد أن وحيا سينزل بعده صلى الله عليه وسلم لأحد فهو كافر. ولكن قد نبتت نابتة في بعض البلدان يؤمنون بأنبياء بعث إليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زعم بعضهم أنه نبي وإن دينه إنما هو مكمل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأسقط بعض الشعائر. وهؤلاء الأقوام يسمون أنفسهم بأسماء غريبة وأصبحت لهم قنواتهم التي يظهرون فيها، وكثير منهم موجودون في شبه القارة الهندية، وانتقل بعضهم إلى بعض البلدان الإسلامية كالقديانية وغيرهم. ولا شك أن هذا كفر وليس من الإسلام في شيء، فكل من اعتقد هذا الدين اعتقد هذا الاعتقاد فليس مسلما مطلقا، سواء سمى نفسه مسلما أو لم يسمها فليس هذا من الدين في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قول الله عز وجل وخاتم النبيين يدل على معنيين ذكرهم المفسرون. الأمر الأول خاتم بمعنى أنه الأخير، كما يختم على الخريطة بخاتم فلا يكون بعده شيء فيكون هو الخاتم فلا يكون بعده شيء. وقيل إن الخاتم هو الجمال فيكون جمال الأنبياء، ولذلك فإن كمال الأنبياء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم قوله والنبيين من بعده أي بعد نوح، فلم يذكر أن نبيا قبله. هنا نقول المعنى في عدم إدخال آدم عليه السلام لأن نوحا والذين بعده ابتدأ الوحي لهم في الدنيا، وأما آدم عليه السلام فإنه خوطب وأوحي إليه قبل الدنيا حينما كان في الجنة، فهنا أوحينا باعتبار ابتداء الوحي في الدنيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم ذكر مصنف أنه في كل الأمم مطلقا أرسل إليهم الأنبياء، وعندما نقول الأمم ليس معناها العصر، فقد يكون النبي دينه يبقى أكثر من عصر فينقضي عصر ويتبعه عصر آخر على دين النبي الأول، ولكنه يسمى أمة. والأنبياء جميعا يأمرون بأمرين عبادة الله عز وجل وحده والنهي عن عبادة الطاغوت. والدليل والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم هذا يدل على أن كل أمة من الأرض أو في الأرض فإن الله عز وجل قد بعث لهم رسولا، وأن جميع الرسل يأمرون بأمرين عبادة الله عز وجل وينهون عن عبادة الطاغوت، وهذا معنى قوله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، قول المصنف: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي الكفر بالطاغوت، إذ هما من باب الضدين، فلا يمكن أن يجتمع إيمان بالله وعدم كفر بالطاغوت، فالضدان لا يجتمعان، فحينئذ نقول لا يتحقق إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت، بدليل قول الله عز وجل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت معنى في اللغة يدل على كل ما تجاوز الحد فطغى، فالماء إذا ارتفع عن البحر سمي قد طغى، ارتفع عن حده في البئر أو ارتفع عن حده في البحر سمي قد طغى، فكل ما جاوز الحد فإنه سمى طغى طغيانا. قال المصنف: قال ابن القيم: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، أي معنى الطاغوت هنا ما جاوز الحد من فعل العبد من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، وكل متبوع يتبعه الناس في معصية الله عز وجل فهو طاغوت، وكل مطاع. والفرق بين المطاع والمتبوع أن المطاع لغيره والمتبوع لنفسه، فالمتبوع يتبعه الناس لأمره هو ولأجل ما أمر به هو أو نهى، وأما المطاع فإنه يدعو لغيره فيكون من باب الطاعة لغيره، فإنه يسمى طاغوتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، قوله والطواغيت كثيرة، أي كل من جاوز حده من العباد أو من المخلوقات، سواء كان من معبود أو متبوع أو مطاع، فإنه يسمى طاغوتا. ذكر الشيخ أن رؤوسهم خمسة، قال: إبليس لعنه الله، وهو لا شك أنه هو الذي يعني يدعو الناس إلى الشرك، والدليل قوله تعالى: لا ومن، لا ومن عبد وهو راض، والثاني من عبد وهو راض، عبر مصنف في قوله وهو راض ليخرج من عبد من غير رضاه، كعيسى بن مريم عليه السلام وبعض أنبياء الله عز وجل. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، فكل من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، سواء كان مستعينا بالجن كالسحرة أو غير مستعين بهم كالكهان والعرافين والدجالين، فإنه يسمى طاغوتا. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إن الساحر كافر، وأما الكاهن فليس بكافر، وذلك يذكرون في باب الحدود والتعازير أن الساحر يقتل وأما الكاهن فيعزر، ويفرقون بين الكاهن والساحر، وكلاهما يسمى طاغوتا. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، فكل من دعا الناس للعبادة فيكون هنا من باب المتبوع، لأنه دعا لعبادة نفسه فيكون هنا متبوعا، وأما الأول من عبد وهو راض فهو المعبود. فكل من دعا الناس لعبادة نفسه سواء أطيع أو لم يطع فلا شك أنه طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو المطاع، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس متبوعا وإنما هو مطاع يطاع لغيره. والشيخ كان يمثل من حكم بغير ما أنزل الله للذين يحكمون بأعرافهم بغير حكم الله عز وجل في الزنا وفي غيرها من الحدود التي كانت في زمانه. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل ذكرها بعد قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم ذكر بعدها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهو الأركان السابقة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا يدلنا على التلازم بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم، هنا قوله وهذا معنى لا إله إلا الله يدلنا على أن هذه الكلمة السهلة على اللسان التي هي من أفضل ما يتكلم به العبد لا إله إلا الله، إنما يكمن أجر العبد عند التلفظ بها عندما يستشعر معناها. والحقيقة أن من أجمل الكتب وأجمعها لما ورد في كتاب الله عز وجل في معنى لا إله إلا الله هذه الرسالة اللطيفة المختصرة الوجيزة الذي قرأناها في يومنا هذا في معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فحري بالمسلم في الحقيقة أن يعنى بكلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي من أوله إلى آخره ومن يعني مبتداه إلى منتهاه كله أمر بهذه الكلمة لا إله إلا الله ومستلزمها، وهي شهادة أن محمد رسول الله والعمل بمحبوب الله عز وجل من الطاعات. وقد أكد الشيخ في هذه الرسالة على هذه المعاني، لم يدعو الشيخ رحمه الله تعالى لنفسه، لم يدعو لأمر محدث في الدين قط، لم يدعو لأمر غريب، وإنما كانت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى لما في كتاب الله عز وجل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس من دعا الناس إلى كتاب الله، وأن شرهم من أحدث لهم. ولذا فإن المسلم حري بأن يعنى بكتاب الله عز وجل، وهذه الرسالة اللطيفة مؤكدة على هذه المعاني العظيمة. ولو أردت أن تحصر الكلام الذي جمع في هذه الرسالة وأن تجمع ما فيها من كتاب الله عز وجل وجدت النصوص التي في كتاب الله قد تكون هي الأكثر من كلام المصنف ولا شك، وما كان من كلامه فهو نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله الشيخ وجزاه خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يرحم له أن يرحمه وأن يعلي درجته في جنات النعيم. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، قوله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، أي رأس الأمر الذي يدعو له يكون الإنسان فيه وهو الإسلام، وقد تبين لنا معناه. وعموده الصلاة الذي يقوم عليه الأمر هو الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والجهاد يشمل الجهاد بالسنان والجهاد باللسان وبالقلب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وسيوفكم وقلوبكم، أو نحو مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وعن سيئاتنا، وأسأله سبحانه أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا. وأسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. وأسأله سبحانه أن يعلمنا من القرآن ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا عنا. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يصلح أحوالنا كلها. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة وضلال وشر. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يسدد أمرهم ويسدد رأيهم ويصلح أحوالنا وأحوالهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله